القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. مش ممكن، ايه الخفت ده؟ الساعة كام؟ خبرك يا 7 صباحا، معقول؟ اما اشوف ايه الازعاج ده. ايوه ست نبيل، ايه صوت الخبط اللي في العمارة ده؟ دول عمال بيشيلوا حتة من حيطة عشان الدكور. دكور؟ عمال ايه وحيطة ايه؟ ايه قلة الذوق دي؟ لحظة ست نبيل، انا طالعة حضرتك حال. افتحي افتحي يا حبيبتي، ده انا. شايفة الهنا اللي احنا فيه؟ ايوه شايفة، انا وعبده برضو قمنا على الرزع والخط في نفوخنا من بدر، ولسه هكلم نعمة في الانتركم لقيتك سبقتيني. صباح الخير. خير؟ قولنا يا نعمة، ايه الخبط ده؟ ده الراجل اللي اسمه شاكر، جوز الست اللي لما اخذة يعني خبطت الست نبيلة بالروسية، بينه اشترى ولا اجر المحل اللي بيطل على الجنين، وده يديله الحق انه يوضبه من 7 صباحا يوم اجازة الناس وراحتها. معلش معلش يا نبيلة، اهدي، وكويس ان اجتماع السكان النهاردة، عايزين بقى كلنا نتكلم في المشاكل اللي بتضايقنا كلنا. عودين اكد على الحاج مخه ده انه لازم يجي، مش كده؟ ايوه اكد عليه وجاه. اما نشوف. ما قلتليش يا سيشاك، هو حضرتك ولا مؤاخذه هتفتح المحل ده ايه؟ ده هيبقى ان شاء الله اكبر مطعم فول وطعميه ومشويات وكريم، اكبر مطعم فيك يا مصر الجديده. يا حلاوه يا ولاد، معقول ايه؟ امال. المهم اسمع، ايه؟ انا عايزك تقصقص الزرع والشجر اللي مغطي المحل ده كله. يا لهو بالي يا لهو بالي، الشجر والزرع ده ايه؟ ده كان السكان ياكلوه. سكان يا ابني، ما انا من السكان، انا اللي بقولك اعمل كده. اسمع، المحل لازم يبان ولازم يظهر ويلحلط كده عشان الناس تشوفه ويجوا يشتروا. ايوه بس ده على كده هتبقى عايزنا شيل 3/4 الجنينه يا سي شاكر. وماله يا اخوك، شيء امسك. لا لا لا لا، امسك عوضين. ده كتير والله، كده كتير يا سي شاكر. لا لا مش كتير ولا حاجه، ما انت برضو هتتعب زي ما قلت لك. كل الشجر والزرع ده لازم يتشال، مفهوم؟ والله ما عارف اقول لك ايه على كرمك ده يا سي شاكر. حاضر يا سي شاكر، عشان خاطرك كله يتشال. الو، صباح النور. اهلا يا فريد. صحيح من بدري بس مش بمزاجي، واحد اشترى محل تحت البيت وجاب العمال من النجمة يرزعوا فوق نفخنا. ايه النهاردة؟ لا النهاردة مش فاضية خالص. مفضية نفسي يا سيدي المشاكل العمارة، بس على الله تتحل. لا ما شفتهاش. دي فين دي؟ على الواتساب؟ أغنية؟ حاضر، بعد ما أقفل معاك هسمعها. مع السلامة ومرسي مقدما. يا ترى بعت لي أغنية إيه؟ يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان. وبعدين بقى يا نبيلة أنا مبسوطة جدا بس منفعش. يلا يلا قومي جهزي نفسك عشان اجتماع العمارة، وبعدين ابقي فكري في الحكاية دي. ايه ده؟ ايه الخبط والرزع ده؟ انا نازل مش هرجع لاخر الليل. الفطار عندك على السفره يا فؤاد. شكرا مش هاكل، هناكل بره. فؤاد؟ نعم، سبتلك فلوس على الكومودينو اللي جنبك جوه. شكرا، انا بس كنت عايزاك يعني وانت نازل تشوف ايه حكايه الرزع دي اللي صحانا من النوم. بين ده نعمه وساليها، انا عندي مواعيد ومتاخر دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كده برضو يعني بتقلب الترابيزه؟ ماشي يا فؤاد، لما اشوف اخرتها معاك. ها جايز مدخل بيت زي ما قلت لك يا فاضل؟ ايوه يا سي عبدو، امال ايه؟ اني رصيت الكراسي في المدخل عشان الاجتماع اللي بعد الصلاه. وطبعا بلغت السكان زي ما قلت لك. ايوه امال ايه، طبعا كلهم عارفين. تمام، اسمع بقى. مين؟ انت كمان لو عندك مشكله ممكن تقولها في اجتماع النهارده. صحيح، ربنا يخليك يا سي عبدو، اني فعلا عندي مشكله، اني محتاج ازود شهريتي، اديك شايف الغلة اللي احنا فيه. طيب يا وضين، طيب هنشوف الحكايه دي مع السكان النهارده. يلا انت دلوقتي عشان تلحق الصلاه، وانا كمان يا دوب اتوضى وانزل. ربنا يتقبل منك يا سي عبدو يا استاذ يا طيب، سلام عليك. يا نهار مزركش، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده موهبه؟ مالك يا شاكر، في ايه يا راجل؟ ايه اللي انت لابسه ده وليه؟ لا انت هتعملي فوازير رمضان ولا ايه؟ فوازير رمضان؟ انت مش فاهمك يا شاكر في الموت ده، انا لابسه ومتشيكه عشان اجتماع العماره. عماره؟ هو انت هتنزلي كده قدام السكان؟ وماله كده، لابسه طقم من محلات ابو كريم لملابس الرجاله والحريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا شيطان يا شاكر؟ ليه شايفني بطلع نار من بقي؟ ده انا اللي بطلع نار من نفوخي دلوقتي. وليه؟ مالها الجولينا الخضرة دي ولا البلوزه البامبا ام كرانيش؟ ده صف ورد وصف ريش، والطرحه الوانها فريحي، ترتر وكرانيش. ترتر وكرانيش؟ ده انت كده فاضل لك كتكوت فوق دماغك وتبقى عشه فراخ متنقله. جرى ايه يا شاكر؟ اش دخلك انت البس ايه وما البس ايه؟ من امتى؟ يا ام هبه يا ام هبه، ده مش لونك انت، بوقارك كده بالعبايه السمراء والطرحه البيضة، مش بالبامبي والريش والكرانيش. كل لبس وله وقته، العبايه السمراء ليها مشاويرها واللطق مش شياكه ليها اوان. يلا بقى اتأخرنا على اجتماع السكان. ماشي يا موهبة، خليكي ماشية بدماغك كده، انت حر. ايوه كده، ما كان من الاول هو اعتراض وخلاص. ايه ده يا لطيفة، ده مفيش حد موجود من سكان العمارة الا الست الهمجية دي وجوزها. لا وقاعدين في اول صف. ايه ده الريش ده؟ الريش ده هو؟ بس يا لطيفة، لا تشوفك بتضحكي تخبطي كروسيه انت كمان. يا مامي مش قادرة امسك نفسي. طب دوري وشك. ده جوزها جاي يكلمنا. امال فين باقي السكان عدم المؤاخذه؟ اكيد هيجوا، هم كلهم عندهم خبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دستور الحاج مخ وصل. اهلا بالكبير قوي الحاج مخ ابو سريع. ازيك يا حاج؟ في نعمه ورضا الحمد لله. امال فين بقى بقيه السكان؟ دي الكراسي كلها مرصوصه فاضيه عدم المؤاخذه. امال ايه بقى؟ تعالى. اتفضل يا حاج مخو. تشرب ايه يا حاج مخو؟ ايه ده، اهلا. هو حضرتك من سكان العماره؟ انا من اقدم سكان العماره، بس ما كنتش قاعده هنا مؤخرا، بس رجعت وناوي استقر ان شاء الله. وانا كمان. انت كمان ايه؟ عايز استقر عدم المؤاخذه ان شاء الله افندم. وانا مدام لطيف مرات الاستاذ عبده. وحضرتك برضو لطيفه؟ لا يا فندم، انا مدام نبيله، هي اللي مدام لطيفه مرات الاستاذ عبده. انعم واكرم بالناس الكمل. شوف يا حاج مخ، انا كتبت كل المشكلات اللي بتعاني منها العماره واللي عايز اناقشها النهارده مع حضرتك والسكان. سكان؟ وهم فين السكان؟ بقى عمارة طويلة عريضة زي دي ما يحضرش اجتماعها الاربع تنفار. يا ساتر، بالراحة موهبة، بالراحة على المدام، مش كده ما يصحش. هي هتعمل علينا الالفة ولا ايه؟ الورق اللي في ايديها ده ما يمشيش علي. هو انت تعرف الورق ده فيه؟ مش كده موهبة، مدام نبيلة كتب اقتراحات لصالح العمارة وسكانها، ولو صبرتي وسمعتي كانت اكيد الاقتراحات هتعجبك. وبتاخدونا على اخوانا ليه؟ ما قلتوش ليه كنا جهزنا ورقنا احنا كمان؟ ولا احنا جايين النهاردة سميعة وسقيفة وبس؟ سميعة وسقيفة ايه بس؟ هو احنا في مصر البالون؟ احنا هنا في اجتماع عمارة، كل واحد عايز يقول رأيه او مشكلته يعرضها، ولا ايه يا اخي شاكر؟ مظبوط. خف شوية يا مهابة. لا خف ولا تقل يا اخوي، انا همشي، ما تاخذنيش يا حاج مخو. الاجتماع ده لابد يتأجل. انا لازم اجهز طلبات انا كمان، ولما تبقى اكتريه السكان موجودة نبقى نقعد ونتكلم. سلام عليكم. يلا يا شاكر. يلا مهابة. ايه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواليك، ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.